وطل النور وانكشف الظلام وعم البشر وانتشر السلام وأشرقت الحياة تفيض تفيض فخرا بمولد من به سعد الأمان رسول شرف الدنيا بهدي رسول شرف الدنيا بهدي تبدد من نصعته الظلام وأجرى في الحياة خير تدفق لا يراود انصرام تأثر من بدائع الغمام رسول الله يا خير البرايا فباك الله من لطف المعاني حباك الله من لطف المعاني وقد أولاك قدرا لا يرام سريت يا نور العين العين العين قدس ليلا سريت إلى رحاب القدس ليلا تحف بك الملائكة الكرام